شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما القول الفصل في معلقات البخاري؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أم بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما صنف كتابه الصحيح ذكر فيه بعض الأحاديث وبعض الآثار ولم يذكر أسانيدها، وكان غالبا ما يذكرها في التراجم، تراجم الأبواب. ومعلقات البخاري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما علقه الإمام البخاري في صحيحه ثم وصله في كتاب الصحيح، وهذا أكثر المعلقات في صحيح البخاري كان يصلها رحمه الله، وهذه بلا شك أنها حكمها حكم الصحيح، فهي صحيحة بلا خلاف عند الأئمة. والقسم الثاني من المعلقات التي علقها الإمام البخاري ولم يفصلها في كتاب الصحيح، ما وصلها في كتاب الصحيح، وهي تزيد على 100 حديث معلق، وصلها الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه تغليق التعليق، ذكر هذه المعلقات التي يعني لم يصلها الإمام البخاري ووصلها الحافظ ابن حجر. فمعلقات البخاري إذا وصلها في صحيحه فهذه صحيحة بلا خلاف. القسم الثاني إذا لم يصلها البخاري في صحيحه، وهذه التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، لأن الأصل في المعلقات أنها ضعيفة للجهالة بالساقط من الإسناد، لكن لأن البخاري رحمه الله اشترط الصحة في كتاب الصحيح لذلك حصل الخلاف في هذه المعلقات. القول المشهور عند أهل العلم هو أول من قال في معلم الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح أن ما ذكره البخاري في صيغة الجزم فهذا صحيح عنده، وما ذكره البخاري في صيغة التمريض فهذا ضعيف عنده. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن ما علقه البخاري رحمه الله في صيغة الجزم يقول مثلا قال ابن عمر قال عكرمة وهكذا فهذا صحيح عند البخاري. وأما ما رواه بصيغة التمريض كيروى عن سلمة أو يحكى ونحو ذلك فهذا ضعيف عنده. ونصر هذا القول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم. القول الثاني أن معلقات البخاري إذا وصلها في كتابه الصحيح فهي صحيحة بلا خلاف، وإذا لم يصلها في كتابه الصحيح فهي حسنة عنده، فهي حسنة. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومال إليه الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح. القول الثالث أن معلقات البخاري التي لم يصلها في كتاب الصحيح لا يحكم بصحتها ولا ضعفها إلا بعد الوقوف على أسانيدها والنظر فيها. فإذن أصبح الآن في معلقات البخاري التي لم يصلها في كتاب الصحيح في ثلاث أقوال: القول الأول وهو القول المشهور عند الأمة أن ما ذكر في صيغة الجزم فهو صحيح عنده، وما ذكر في صيغة التمريض فهو ضعيف عنده. والقول الثاني أنها حسنة من باب حيث الحسن. والقول الثالث أنه لا يحكم بصحتها ولا بضعفها إلا بعد النظر في أسانيدها. قالوا: لأنه ربما ساق الحديث معلقا في صيغة الجزم وضعفه في موضع آخر من كتبه ككتاب مثلا التاريخ الكبير، وهذه المسألة ذكرها الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح. لكن القول المعتمد عند الأئمة هو القول الأول، قول الحافظ ابن الصلاح ومن جاء بعده كابن حجر وغيره، وإن كان القول الثالث قول قوي جدا أنه لا يحكم بصحتها ولا بضعفها إلا بعد الوقوف على أسانيدها والنظر فيها، والله أعلم.